الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا سيما في هذا الوقت في ظل تسلط الصليبيين على المسلمين الأمة بحاجة إلى تناصرها وتكاتفها وتعاضدها، وضع الكف على الكف والقلب على القلب في مواجهة هذا العدوان الصليبي باللسان والسنان وفي كل موطن يحارب فيه هؤلاء، لأن الله جل وعلا أمر بمجاهدتهم وأمر بمعاداتهم وأمر ببغضهم. وليت حتى هذا لحين نتناصر وينصر بعضنا بعضا ونصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحدود الجغرافية الحدود الإقليمية الموجودة الآن وهمية المصطنعة لا تمنع من مناصرة المسلمين، فإن المسلم أخوه سواء كان في المشرق أو في المغرب، مثل المؤمنين بتوادهم ورحمهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى أوسار الجسد السهر والحمى. وكونوا عباد الله إخوانا، قال الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. ولا تنتفع الأخوة بوجود المعاصي، لقول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه سماه أخا وإن كان قاتلا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يتسبب في ظلمه، لا يتجسس عليه، ولا يسلمه للعدو، ولا يبحث عن عثرته، ولا يخذله. إذا ترك نصرته فقد خذله، إذا ترك نصرته فقد خذله. فهذه المبادئ لو تطبق الآن في أرض الواقع لتغير وضع المسلمين ولقبع أعداء الدين في أماكنهم. الآن الرافضة شرعت في التمدد، وفي الأمس في بعض القناة الفضائية المحلية تستضيف أحد الرافضة كلمة في الحوار الوطني، وتحدث الرافضة بلسان المسلمين وعن المسلمين. ومتى كان الرافضة يتحدثون عن هذه القضايا وهم لا يؤمنون بالسنة لأن جاءت من رواية المرتدين؟ رجل يتكلم في هذه المسائل وهو يبغض أبو بكر وابو عمر، أعوذ بالله من ذلك. فلا هؤلاء لا يجتمع عليهم، بل يجب محاربتهم ويجب التضييق عليهم. ولكن حين تخلى أهل السنة عن مواطنهم هؤلاء ارتفعوا، لأن هؤلاء كما قال عنهم بعض السنة مثل العقارب، العقارب تضع إبرتها وتدفن إبرتها وإذا تمكنت لدغت. هؤلاء يختفون، وحين تحصل لهم الفرصة للحديث هؤلاء يصطفون في الماء العكر ويحاول التشويش على المسلم. صحيح لا يجرؤ أن يخرج ويلعن أبو بكر ويلعن عمر، لكن كونه لا يستدل أبدا بقول أبو بكر وبقول عمر بقول الصحابة أبدا، يتكلم فقط في مجملات أو إذا أراد ينقل قال قال الإمام علي كرم الله وجهه. هذا في المستقبل يحصل في تدرج وتنقص لأكابر الصحابة رضي الله عنهم. علي نعم أهل السنة لا يقللون من شأنه، يحترمونه ويعرفون منزلته، ولا يؤمن الرجل حتى يعرف منزلة علي، هذا لا إشكال فيه. ولكن هؤلاء لا يتحدثون في هذا الإسلام غنى، والتقليل من واقع هؤلاء تحت غطاء حرب الإرهابيين هذا هو الضلال. فإن الإرهابيين مهما قيل عنهم من المساوي موطئ أحدهم خير من الرافضة، مهما قيل عنهم موطئ أحدهم، مع أن الألفاظ تضع في غير موضعها ويعنى بها غير من أراد الله به. ودم الإرهاب على وجه العموم هذا ضلال والحراب، لأن الله أمر بالإرهاب، قد ترهبون بعدو الله وعدوكم، مع أنه يقصد بالإرهابيين المجاهدين ولا يقصد بالإرهابيين الذين في الحقيقة يتجاوزون ذلك. أمريكا أم الإرهاب، اليهود الصهاينة هم أهل الإرهاب، المجرمون اللي طاردون الأخيار في مكان هؤلاء أهل الإرهاب، العلمانيون أهل الإرهاب، إرهاب فكري، الرافضة هم أهل الإرهاب. انظروا في العراق، انظروا في كل مكان، هؤلاء تجب محاربتهم، لأن نحارب أولياء الله تحت مسميات وهمية وغطاء لا حقيقة له، ولا تجاوب مع هذه الممارسات إلا منافق أو من لا يفهم في دين الله جل وعلا. فالمسلم أخو المسلم لا يخذل أبدا مهما كانت إشعارات المسميات، والذي تلقى المعلومات عن الإعلام يضل ويزل، يجب تلقى المعلومات عن المصادر الحقيقية. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا أقول مهما قيل حتى لو وجد وسط من سني الطريق يعني ندين نحن وغيرنا ما قيل. حتى لو وجد وصف من سني إرهابي حقيقي عند دين نحن وغيرنا من العلماء فيبقى أنه خير من الرافض، ولا نتعاون مع الرافض عليه، ما أطيعه خير من الرافض. الرافض ليس بمسلم أصلا، الذي يلعن أبا بكر يلعن عمر ويزعم أن السنة جاءت برواية مرتدين أو يقذف عائشة بالإبل، هذا ليس بمسلم، هذا كافر بالله. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم من قال عن الصحابة من ارتدوا عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، قال ومن لم يكفره فإنه كافر، لأن هؤلاء كفرنا الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكفر من لم يكفر الصحابة هذا ليس بمسلم، هذا كافر. ويتكلم على النسل بن قيم رحمه الله في الصارم فليراجعه.